لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا بإذن الله تعالى أول درس من يومنا هذا حول شرح الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز، في الصفات، يعني في صفات الله تعالى، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعليها تعليقات شيخنا الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى. وهذه الرسالة في الحقيقة تأتي في وقت قد يعني تمالأت قوة البدع ويعني الانحراف عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم على يعني مخالفة منهج السلف الصالح والعمل على يعني تنحية هذا المنهج المبارك وإحلال منهج البدعة والانحراف مكانه. وهذا ظاهر من انتعاش يعني إن صح التعبير يعني هذه التيارات البدعية من يعني تيارات الأشاعرة و يعني المختلطة بالصوفية وغيرها في محاربة هذا المنهج، وبزعم أنهم ينزهون الله عز وجل عن ما يقول به أصحاب المنهج السلفي، بل وربما جعلوا وصف أهل السنة لأنفسهم وأخرجوا من هذا الوصف أهل السنة في الحقيقة الحقيقيين. ولذلك يعني أردنا في هذه يعني الرسالة أن نتعرض لفرع من فروع الاختلاف مع هذه الطائف البدعية، وهو من أعظم يعني فروع الاختلاف معهم، بل هو أصل في اختلاف منهج أهل السنة مع أهل البدعة، وهو يعني اعتقادهم أو طريقتهم في الإيمان بالأسماء والصفات، ولا سيما وأن أكثر يعني هؤلاء انتشارا في العالم اليوم وهم الأشاعرة، هم أصحاب المنهج الذي يقول في العموم يعني أن ألفاظ الصفات والنصوص الوارد فيها الصفات، هذه الألفاظ ليست على ظاهرها، يعني لا تقبل على ظاهرها، وهم بذلك في الحقيقة يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى، وهم ربما قالوا أنهم يؤولون ذلك وأنهم من باب تنزيه الله عز وجل، فلا بد من تأويل ظاهر هذه النصوص الواردة في الصفات إلى مجاز آخر. وهذا التأويل يزعمون أنه هو الذي يليق في حق الله سبحانه وتعالى، فكأنهم يقولون بلسان مقالهم فضلا عن حالهم أن كل ما جاء به القرآن والسنة من إثبات يعني الصفات لله سبحانه وتعالى في الكتاب أو في السنة، هذا ليس كما هو حقيقته، ليس كما أريد منه، إنما أريد شيء آخر، وهذا سيظهر يعني تفصيله إن شاء الله تعالى. في أثناء دراسة هذه الرسالة القيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من خلال يعني تعليقات يعني فضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى. نبدأ بإذن الله تعالى لهذه الرسالة من مقدمة يعني فضيلة الشيخ ياسر. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإيمان بالأسماء والصفات هو أساس التوحيد، وهو أعظم سبب لتحصيل محبة الله عز وجل التي هي جنة الدنيا، وأعظم سبب لنيل جنة الآخرة. حقيقة هذا أعظم باب لعبادة الله، باب الأسماء والصفات. فالعبد أعظم ما يتعبد لله عز وجل به أن يتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإنه كيف سيدعو، كيف سيسأل، كيف سيلجأ، كيف سيتوكل إن لم يكن يعلم ذلك ويؤمن بذلك ويعتقد ذلك اعتقادا صحيحا. قال: والعقيدة الصحيحة، عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين بإحسان وتابعيهم بإحسان، هي أساس التعبد لله بأسمائه وصفاته. وقد ابتليت الأمة بمن انحرف عن منهج السلف في فهم الكتاب والسنة، واتبع منهج أهل الكلام المحدث، واتبع منهج أهل الكلام المحدث. وأهل الكلام هم الذين تأثروا بالمتكلمة الفلاسفة يعني من غير العرب، اليونان وغيرهم، فهؤلاء تأثروا بهم وأخذوا عنه. وإن كان الأولون يعني الفلاسفة اليونان ونحوهم، هؤلاء يتكلمون في الكلام بعلم المنطق ويعني الرياضيات والمسائل المتعلقة بذلك، فأخذ المتكلمة العرب ذلك وجعلوه في أمور الاعتقاد والإلهيات والتعبد، يعني أخذوا المنطق وجعلوه يطبقونه في مسائل الاعتقاد ومسائل يعني التدين والتعبد لله سبحانه وتعالى. قال: وقد ابتليت الأمة بمن انحرف عن منهج السلف في فهم الكتاب والسنة، واتبع منهج أهل الكلام المحدث، وابتدع في تأويل النصوص وصرفها عن حقيقتها ما لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم. صرفها عن حقيقتها، يعني على سبيل المثال الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، هم يقولون استولى، أو الغلاة يقولون لا معنى ولا كيف، وعليه فيعطلونه بالكلية. والمحرفون يقولون استوى يعني استولى ونحو ذلك. قال: وابتدع في تأويل النصوص وصرفها عن حقيقتها ما لم يرد عن الصحابة ولا من بعدهم من أئمة المسلمين. وكانت مسألة الحقيقة والمجاز محور الاختلاف بين منهج أهل السنة وبين مناهج المخالفين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وكانت مسألة الحقيقة والمجاز محور الاختلاف بين أهل السنة وغيره. ما المقصود بالحقيقة وما هو المقصود بالمجاز؟ يظهر معنا في الرسالة تفصيل ذلك، لكن كيعني تنبيه أو تعريف مجمل في بداية الكلام: ما هو المقصود بالحقيقة وما هو المقصود بالمجاز؟ المقصود بالحقيقة يعني حقيقة الكلام، والمقصود بالمجاز يعني المجاز في الكلام. وحقيقة الكلام هي ما وضع له هذا الكلام أو هذا اللفظ في اللغة أو استعمل في اللغة، يعني هذا الكلام اصطلح عليه الناس سواء كان بالوضع السابق يعني موجود في اللغة أصلا، أو أن الناس هم أنفسهم اصطلحوا عليه بعد ذلك. فحقيقة الكلام هو الذي هو أصل ما وضع له الكلام، أصل ما وضع له. ولذلك يقابل الإشباه المجاز. المجاز ليس هو أصل ما وضع له الكلام، إنه هو معنى إيش؟ مرجوح، أو معنى مؤول. نضرب مثال للتوضيح. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: السارق والسارقة فقطعوا أيديهما. ما الذي يفهم من قوله تعالى أيديهما؟ اليد. لا، دعك من المسألة الفقهية يعني قدر القطع يعني، لا، ما الذي يفهم من أيديهما؟ حد يستطيع؟ ما أي إنسان طبيعي عادي ممكن يقول إن اليد مقصود بها شيء آخر؟ هو ده حقيقة الكلام التي وضع لها واصطلح عليها الناس واستعملوها، دي حقيقة الكلام. حد يستطيع ان يقول بقى السارق والسارقة فقطعوا ايديهما المقصود بها مثلا النعمة او القدرة مثلا؟ ممكن، ممكن لو جاء سياق يدل على ان اليد يوزر بها معنى ايه اخر، لكن اليد في كلام العرب كلام الناس عندما تطلق يبقى المفهوم على طول يقصد بها اليد التي يعرفها الناس، التي يعرفها الناس عموما. متى تصرف الى صورة اخرى او الى معنى اخر اللي هو بيسموه المجاز بقى؟ اذا دل عليه دليل، اللي هيجي بقى عليه كل الرسالة دي كلها. هذه الرسالة موضوعة لاجل ان الاصل في الكلام أن يحمل على ظاهره وحقيقته، وأنه لا يجوز أن نغير هذه الحقيقة وهذا الظاهر إلى معنى مجازي إلا بإيش؟ بدليل. هذا الدليل مجمل، أو كلمة الدليل دي كلمة إجمالية، تفصيلها هي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إنه أربع أسباب. يعني لا يجوز ان احنا نغير الكلام من حقيقته او من ظاهره الى معنى مجازي الا بتوفر ايش؟ اربع اشياء. ده مجمل الرسالة دي. وعليه لما يجي مثلا في سياق كقول عروة بن مسعود لابي بكر يوم الحديبية لما سبه ابو بكر، فقال له عروة بن مسعود رضي الله عنه: لولا يد لك علي لرددتها عليك. هنا اليد يقصد بها اليد المعروفة اللي هي الجارحة بين الناس، ولا معنى مرجوح آخر وهو المعنى الإيش النعمة يقصد بها معنى النعمة للسياق الذي دل على ذلك. يبقى هنا في مقتضى صرف الحقيقة أو الظاهر إلى معنى إيش مجازي آخر استعمله الناس، وده واحد من الأسباب اللي هيجي عليها الكلام الأربعة، إن يكون هذا مستعمل في كلام الإيش الناس، أن يكون هذا مستعمل في كلام الناس. يعني مش هنحول من حقيقة لمجاز إلا بضوابط أربعة هيجي الكلام عليها، منها هذا الضابط وهو أن يكون هذا مستعمل في إيه؟ في كلام الناس، إن هم الناس بيستعملوا ده وإن ده شيء موجود عندهم، لكن أصل الكلام دائما يحمل على ماذا؟ على حقيقته، على ظاهره، ولا يجوز أن يصرف هذا الظاهر إلا بالإيش بهذه الأدلة التي سيأتي الكلام عليها تفصيلا إن شاء الله تعالى. يبقى الحقيقة هي المعنى الإيش الذي وضع له اللفظ في اللغة، دي حقيقته. والمجاز هو معنى مرجوح، معنى مرجوح أو معنى مؤول. هذا المعنى يكون مرجوحا أو مؤولا بأدلة معينة هيأتي عليها الكلام إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة. احنا من البداية يعني بنحاول ان احنا نقول لإخوانا ان هم يتصبروا، لان موضوع الرسالة ربما العبارات والألفاظ يعني فيها ربما صعوبة على البعض، لكن ان شاء الله بإذن الله مع يعني الاحتساب والسؤال ويعني الانتباه ان شاء الله تكون العبارات واضحة بإذن الله تعالى. قال: وقد ابتليت الأمة بمن انحرف عن منهج السلف في فهم الكتاب والسنة، واتبع منهج أهل الكلام المحدث، وابتدع في تأويل النصوص وصرفها عن حقيقتها ما لم يرد عن الصحابة ولا من بعدهم من أئمة المسلمين. وكانت مسألة الحقيقة والمجاز محور الاختلاف بين منهج أهل السنة وبين مناهج المخالفين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وهو الشيخ لما ذكرهم بالترتيب هذا هو كأنه يقصد انه ده ترتيب حتى يعني تنازلي باعتبار الشر، يعني اشر هذه الفرق هم الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة وهم اخف هذه الفرق. وهذه الرسالة العظيمة على اختصارها قد بين فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منهج السلف ونصره بأوضح الحجج، وذكر الشروط التي يجب توافرها قبل الإقدام على القول بالمجاز وصرف النصوص عن ظواهرها مما لا يستطيع المخالف إلا قبوله والتسليم به. يقول: وقد أحببت أن أقدم هذه الرسالة القيمة في ثوب جديد مع بعض الشرح والتوضيح تقريبا لتراث شيخ الإسلام ونشرا للمصادر السلفية التي تحدد معالم المنهج وتوضح مفترق الطرق بين السنة والبدعة. أسأل الله أن ينفع بها كاتبها وقارئها وناشرها وكل من أعان على نصح المسلمين بعودتهم إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل والسر والعلن، وأن يلحقنا بالصالحين، آمين. كتبه الدكتور ياسر برهامي الإسكندرية في 6 شعبان 1426. ثم قال شيخ الإسلام قدس الله روحه، قال في الهامش أي طهر الله روحه وزكاها، الخبر وليس خبرا كما قد يظنها البعض فيستنكر مثل هذا اللفظ، زي رضي الله عنه صح أن تكون بإذن الله في حق الصحابة على المعنيين، في غير الصحابة تكون من قبيل الإيش الدعاء الذي في صيغة خبر، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من قبل صلى الله عليه وسلم. وفي حق الصحابة هي تصلح في الإيش؟ في المعنيين اللي هم الدعاء والخبر، لأن الصحابة ورد في حقهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حقهم أن الله صلى عليه، والصحابة ورد في حقهم أن الله رضي عنه. أما غيرهم فيأتي مثل هذه الأدعية من باب الدعاء في صيغة الإيش؟ الخبر. قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على جيرانه سكان المدينة طيبة من الأحياء والأموات، من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين، ورحمة الله وبركاته. إلى الشيخ الإمام العارف الناسك المقتدي الزاهد العابد شمس الدين. هو شيخ الإسلام هنا بيراسل يعني شخص آخر، هو كما سيذكر الشيخ في الهامش هو من تلامذته ويعني طلاب العلم عنده، لكن صار في يعني مكان آخر وهو المدينة النبوية صار يعيش فيها يعني. ولذلك سميت هذه الرسالة بالرسالة المدنية، لأن صاحبها يعني الذي أرسل إلى شيخ الإسلام يسأل كان يسكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام إلى الشيخ الإمام العارف الناسك المقتدي الزاهد العابد شمس الدين: كتب الله في قلبه الإيمان وأيده بروح منه وآتاه رحمة من عنده وعلمه وعلمه من لدنه علما وجعله من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وخصته المصطفين ورزقه اتباع نبيه باطنا وظاهرا واللحاق به في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من أحمد ابن تيمية: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ في التعليق: قوله إلى الشيخ الإمام العارف إلى آخر يعني ما ذكر وبركاته، تضمنت هذه المقدمة جملة من آداب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهي الحقيقة من آداب شيخ الإسلام، ونحن نتأدب كذلك بهذه الآداب التي أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: فمنها أنه لما كان المرسل إليه مقيما بالمدينة المنورة كما يظهر من أول الرسالة وآخرها، بدأ بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالسلام على جيرانه من الأحياء والأموات، وخص المهاجرين والأنصار تعظيما لشأنهم وتقديرا لمنزلتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أدب عظيم جدا. وهو إنه لما كان ساكن صاحب الرسالة ساكن في المدينة بدأ بذكر النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على أهل المدينة ونحو ذلك، وكأن هذا أدب أيضا تأخذه أنت إن كان يعني صاحب الرسالة يسكن في مكان فيه أهل فضل أهل علم نحو ذلك، فمن الحسن أن تثير هذه المعاني أيضا في مراسلته. جزاك الله خير. يقول: ومنها تواضعه رحمه الله، فإنه بدأ بالمرسل إليه مع أنه كما هو ظاهر من الرسالة أحد تلامذته ومن يتعلمون منه، فهو يسأله عن الأسباب الأربعة التي لا بد منها لصرف الكلام من الحقيقة إلى المجاز، ويشتكي له مصيبة في القلب والدين. ومع كونه من تلامذته فهو لم يبدأ بنفسه، بل بدأ بالمرسل إليه تواضعا، والمعتاد أن يبدأ بنفسه. من أداب المراسلة، من أداب المراسلة أن تقول أنت إذا راسلت غيرك تقول: من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، يعني تذكر اسمك الأول تقول من فلان إلى فلان. هذا من آداب المراسلة، بخلاف ما اعتاده الناس، ولا لا بلا بأس، لكن هذا أفضل، لأن هذه الطريقة اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان، فهذا من آداب المراسلة، بخلاف ما اعتاده الناس في المراسلة أنهم يكتبون ثم في آخر الرسالة يكتب ويقول ماذا؟ من أخيك فلان ونحو ذلك. فالأحسن أن تقول في بداية الرسالة من فلان إلى أخيه فلان، من فلان إلى الأستاذ الموقر المحترم كذا كذا نحو ذلك. ومع ذلك شيخ الإسلام من عظيم أدبه أخر نفسه في المراسلة، فكتب إلى فلان ثم ذكر نفسه بعد ذلك وقال من فلان، فعكس أدب عالي جدا. يعني وكأنك إذا راسلت مثلا إنسانا آخر، ولا سيما إذا كان صاحب فضل، فإنه من التواضع والأدب أن تذكره قبلك، تقول إلى شيخي فلان الفلاني من فلان، ولا بأس لو قلت من فلان إلى شيخه فلان الفلاني مثلا. نعم. يقول: ومنها الأوصاف التي يثني بها على الرسل إليه، أسف على المرسل. وقال: ومنها الأوصاف التي يثني بها على المرسل إليه الإمام شمس الدين، فهو الشيخ الإمام العارف الناسك. يعني شوف الأوصاف، الإمام يذكر أنه إمام وأنه ناسك وأنه كذا ونحو ذلك. وهذا مما يزيد الحب في الله ويقوي ائتلاف القلوب. وليس يظن بشيخ الإسلام أن يقول هذه الأوصاف إلا لمن هو متصف بها، يعني مش من قبيل المجملة فقط، لا، ده من قبيل الحق. قال: ولو قارنت بين هذا الأسلوب الرفيع وبين ما تتضمنه رسائل بعض أهل زماننا حتى في العنوان من أنواع الشتم والتجريح لمن خالفه، علمت لماذا تصد القلوب عن قبول النصح وتزداد الفجوة. ومنها، يعني من هذه الأداب، أنواع الأدعية التي دعا بها للمرسل إليه وتأثره بالكتاب والسنة، فقوله: كتب الله في قلبه الإيمان وأيده بروح منه، أدعية كلها يعني مأخوذة من الكتاب والسنة. قال: مأخوذ من قوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال: ومعنى كتب في قلوبهم الإيمان أي أثبته. وقوله: وآتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما، مأخوذ من قوله تعالى عن الخضر عليه السلام: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ولا شك أن مثل هذه الأدعية الجامعة تؤثر في قلب القارئ وعقله وتذكره بالقدوة الصالحة والأسوة الحسنة وترغبه في اتباع سلفه الصالحين واتباع آثارهم واتباع آثارهم والتزام طريقهم. وأضاف إلى ذلك الدعاء بأن يرزقه الله اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واللحاق به في الدنيا بالتزام السنة وفي الآخرة بمرافقته في الجنة. وكل هذا من أعظم ما يفتح الله به القلوب لقبول الحق والإقبال عليه. قال: ومنها أنه بدأ بعد ذلك بالحمد لله متضمنا شهادة التوحيد لا إله إلا هو، ثم ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا، انتوا قلبتوا الصفحة ليه؟ احنا لسه في المتن. قال في المتن: قال: أما بعد، يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: أما بعد، بعد ما يعني هذه المقدمة التي دعا فيها لصاحب الرسالة وأثنى عليه، قال: أما بعد، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على صفوته من خلقه وخيرته من بريته النبي الأمي محمد وعلى آله، ويسلم تسليما كثيرا. قال كتابي إليك أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة إحسانا ينيلك به عالي الدرجات في خير وعافية عن نعمة من الله ورحمة وعافية. كتابي إليك يعني هذا الكتاب أرسله إليك وأنا والحمد لله يعني هذا تقدير الكلام يعني في نعمة من الله ورحمة وعافية شاملة لنا ولسائر إخواننا. والحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. وقد وصل ما أرسلته من الكتب الثلاثة ونحن نسأل الله تعالى ونرجو منه أن يكون ما قضاه وقدره من مرض ونحوه من مصائب الدنيا مبلغا لدرجات قصر العمل عنها وسبق في أم الكتاب أنها ستنال وأن تكون الخيرة فيما اختاره الله لعباده المؤمنين. هو بيقول في أول الكلام وقد وصل ما أرسلته من الكتب الثلاثة وكأن يعني صاحب الرسالة رسله يعني هذه الرسالة على ثلاث مرات والله أعلم. ثم دعا له وقال ونرجو منه أن يكون ما قضاه وقدره من مرض ونحوه من مصائب الدنيا وكأن يعني صاحب الرسالة يعني السائل ذكر له في رسالته أنه يعاني مرضا ونحو ذلك أو أنه يعاني ألما في قلبه من البدعة وانتشارها. ولذلك يدعو شيخ الإسلام ويقول نرجو منه أن يكون ما قضاه وقدره من مرض ونحوه من مصائب الدنيا مبلغا لدرجات قصر العمل عنها وسبق في أم الكتاب أنها ستنال وأن تكون الخيرة في ما اختاره الله لعباده المؤمنين. ذكر يعني الشيخ ياسر في الهامش قال هذا الدعاء بأن يجعل الله المرض والمصائب سببا لرفع الدرجات هو من التبشير المستحب لعائد المريض فيذكره بحكمة الله في الابتلاء بالمرض ورغم ما قد يفوت به من بعض العبادات التي يشتاق إليها المؤمن. يعني رغم ما قد يفوت به يعني بسبب المرض من بعض العبادات التي يشتاق إليها المؤمن يعني ممكن المريض يكون لا يقدر على القيام أو لا يقدر على السجود مثلا فهو يحب السجود تفوت هذه العبادة لكن الله عز وجل يجعل من غيرها ومن المرض الأجر الذي يعوض به ذلك. نعم. يقول وأن ذلك يبلغه الله بها درجات كتبها الله له لا يدركها عمله فيبتليه الله بالمصائب لينال الأجر الذي يصل به إلى تلك المنازل. المؤمن قد يبتلى من الابتلاء ما يرفعه الله عز وجل بسببه الدرجات التي مهما عمل المؤمن من الأعمال لن يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجات فيكون سبب أنه يرفع هذه الدرجات ماذا؟ هذا البلاء الذي نزل به من بأساء أو ضراء أو نحو ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وقد علمنا من حيث العموم هي عندكم حديث هي من حيث العموم على ترجيح يعني شيخنا الشيخ ياسر انه يقول انها الارجح انها من حيث وليست من حديث لانه فيش حديث اسمه حديث العموم. يقول وقد علمنا من حيث العموم هي كأنها خطأ مطبعيا وقد علمنا من حيث العموم يعني من حيث الأدلة العامة عموما يعني ان الله تعالى لا يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له وأن النية وإن كانت متشوقة إلى أمر حجز عنه المرض فإن الخيرة إن شاء الله تعالى فيما أراده الله. قوله أن النية وإن كانت متشوقة إلى أمر حجز عنه المرض يعني كل إنسان منا لا يحب المرض، النية متشوقة إلى ماذا؟ منع هذا المرض عن النفس. نعم. فإن الخيرة إن شاء الله تعالى فيما أراده الله تعالى، والله تعالى يخير لكم في جميع الأمور، خيرة تحصل لكم، تحصل لكم رضوان الله. وهذا أيضا دعاء في سياق إيش؟ خبر أيضا. قال والله تعالى يخير لكم في جميع الأمور خيرة تحصل لكم رضوان الله في خير وعافية، وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين. بالكلام خطاب للمرسل، بيقول له شيخ الإسلام وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين، في القلب والدين يعني واضح انه صاحب الرسالة يشتكي البدع وأثرها وانتشارها ونحو ذلك. نسأل الله أن يتولاكم بحسن رعايته توليا لا يكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين، ويصلح لكم شأنكم كله صلاحا يكون بدؤه منه وإتمامه، ويحقق لكم مقام إياك نعبد وإياك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال الشيخ ياسر في الهامش، قال بدأ رحمه الله الرسالة بأمور القلوب التي هي أعظم مقصود. تنبيهات اللي هيذكرها يعني الشيخ ياسر دي في الحقيقة مهمة جدا، وهي في الإجمال يعني قبل أن نقرأها تنبيهات على أهمية عمل القلب قبل عمل الإيش؟ العقل، قبل عمل العقل، يعني قبل المسائل العلمية ونحو ذلك أهم منها صلاح الإيش؟ صلاح القلب، لأن هذا العلم لن ينفع صاحبه إلا إذا كان القلب صالحا. نعم. قال بدأ رحمه الله الرسالة بأمور القلوب التي هي أعظم مقصود قبل الإجابة عن السؤال موضوع الرسالة، وهو مسألة تأويل الصفات. وقد أشار رحمه الله في أدعيته التي دعا بها للمرسل إليه إلى أسباب الوصول التي يصل بها إلى صلاح قلبه الذي يشتكي لشيخ الإسلام من حصول المصائب به. وأعظم ما يحقق للعبد صلاح قلبه، لأنه كما ننبه مرة أخرى صلاح القلب هو الذي سيصلح به الإيش؟ العلم والعمل. نعم. قال وأعظم ما يحقق للعبد صلاح قلبه ودينه التوكل على الله والاستعانة به وحسن عبادته وتوحيده، فيتولى الله أمره ولا يكله إلى نفسه ولا إلى أحد من خلقه، وهو سبحانه يبدأ عليه نعمته ويتمها عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع أننا نرجو أن تكون رؤية التقصير، يخاطب المرسل بيقول له مع أننا نرجو أن تكون رؤية التقصير وشهادة التأخير من نعمة الله على عبده المؤمن. أدب عالي جدا، هو المرسل بيشتكي التقصير ويعني التأخير في العمل، كأنه بيقول لشيخ الإسلام يعني أن أنا عندي تقصير وعندي تأخير في العمل وكذا. فشيخ الإسلام يعلق على هذا ويقول مع أننا نرجو أن تكون رؤية التقصير منك يعني لعمل نفسك وشهادة التأخير، أن أنت ترى أنك متأخر عن الصالحين وعن عمل الصالحين. قال وشهادة التأخير من نعمة الله على عبده المؤمن، ما قالوش إيش؟ لا، ما قالوا من نعمة الله عليك، يعني ده نوع من الأدب أيضا، ما قالوا عليك، قال على عبده المؤمن. نعم. قال التي يستوجب بها التقدم ويتم له بها النعمة ويكفي بها مؤنة شيطانه، أو يكفى بها مؤنة شيطانه المزين له سوء عمله. ومؤنة نفسه التي تحب أن تحمد بما لم تفعل وتفرح بما أتت. وقد قال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال في الهامش: قال ينبه شيخ الإسلام على أن رؤية العبد لتقصير نفسه وشهود تأخره عما ينبغي أن يكون عليه من طاعة الله هو من نعمة الله عليه. ليه من هو من نعمة الله يا أخوانا؟ ها؟ نعم، لأنه العكس هيكون الإيش؟ العجب. بالفعل. قال ولذلك قال هنا، قال ولأن الإعجاب بالنفس، ده اللي هو العكس المقابلة. يعني إذا لم يرى الإنسان أنه مقصر وأنه متأخر عن الصالحين، كان المقابل وهو الإيش؟ أن يرى نفسه سابق وصالح وكذا وكذا وليس مقصرا ونحو ذلك، وهذا ربما يكون معه العجب، نسأل الله العفو والعافية. قال لأن الإعجاب بالنفس ورؤية كمالها هو من أخطر الأمراض القلبية، وهو مرض إبليس الذي قال أنا خير منه، وهو مصدر الكبر والحسد. فإذا شهد العبد تقصيره وتأخره زال عنه عجبه وكبره، فكان ذلك سببا لتقدمه في الطاعة وارتفاع منزلته، وأن يتم الله عليه نعمته، فلا يكون من الفرحين بعملهم أو علمهم، بل يكون من المشفقين الوجلين الذين جمعوا إحسانا وخشيا. ولعل تقدير الله على عبده فوات بعض ما يحب من الطاعة فينكسر بفواته أنفع له من حصول ما كان يريد. كلام رائع جدا في الحقيقة. يعني يقول ولعل تقدير الله على عبده فوات بعض ما يحب من الطاعة فينكسر بفواته أنفع من حصول ما كان يريد. ممكن العبد ده لو كان فعل هذه الطاعة لربما كانت هذه الطاعة ستجعله ماذا؟ يرى نفسه، فلما منعها الله عنه انكسر قلبه، فكان هذا أنفع له عند الله سبحانه وتعالى. قال ثم تدل به نفسه ويدخل إليه داء العجب، إنه يرى يعني إن ده فعل زائد ويحصل الامتناء يعني من منه. قال ثم تدل به نفسه ويدخل إليه داء العجب، فقضاء الله لعبده المؤمن خير في كل حال. ها؟ لا، تدل به نفسه من الإدلال، وأنه هو يعني أنه يرى نفسه فعل شيء. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، يعني تفسير الآيات السابقة، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى آخر الآيات. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. هو حديث صحيح، وإن كان شيخ الإسلام ذكر بصيغة تمريض، لكن هو حديث صحيح. وسؤال عائشة رضي الله عنها، سؤال عائشة رضي الله عنها، قال: وفي الأثر أظنه، يقول شيخ الإسلام يعني وفي الأثر أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود رضي الله عنه: من قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال إنه في الجنة فهو في النار. قال في الهامش: قال رواه أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات، إلا أنه مرسل لأنه من رواية نعيم ابن أبي هند عن عمر، وهو لم يسمع منه يعني من عمر، لكن مثل هذا يصلح للاستئناس لما له أصل ثابت. وهو الأصل الثابت يعني في العموم الأدلة يعني في الشرع، أن الذي يقطع للناس بأنهم في النار قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه هو في النار فهو في النار، فهذا يعني يصدق هذا المعنى. وقال والذي لا إله غيره ما أمن أحد على إيمان يسلبه عند الموت إلا يسلبه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وثبتنا، نسأل الله العفو والعافية. قال والذي لا إله غيره، يعني هذا قسم، يعني ما أمن أحد على إيمان يسلبه عند الموت إلا يسلبه. إنسان واثق جدا من إيمانه ويرى أنه يموت على أعلى درجات الإيمان وكذا، وأنه يعني عنده أمن من مكر الله سبحانه وتعالى، هذا نسأل الله العفو والعافية معرض لماذا؟ أن يسلب هذا الإيمان. نعم. قال في الهامش قال الأمن من مكر الله من صفات الخاسرين، قال الله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمؤمن يعلم من الخلق، والمؤمن يعلم أن من الخلق من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. المؤمن يعلم هذا الحديث، وإن كان والحمد لله هذا الحديث على يعني الراجح من كلام العلماء في تفسيره في بعض المنافقين أو في أهل النفاق، يعني في أهل النفاق، لأنه جاء في رواية قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر للناس، في رواية هكذا إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذه الرواية تدل على ماذا؟ على أنه كان يعمل الإيمان إيش؟ الظاهر فقط. أما المؤمن الذي جمع الإيمان الظاهر والباطن فيرجى له بإذن الله السلامة من ذلك. لكن المعنى المقصود هنا ماذا؟ إذا علم المؤمن أن هناك من الناس من ربما يسلب الإيمان عند موته، فحاله يكون حال الخائف الراجي أم حال الراجي بلا خوف؟ حاله ينبغي أن يكون حال الخائف الإيش؟ الراجي. نعم. قال وهذا إن كان بحمد الله نادرا لكن يخشى أن يكون هو هذا الرجل، وهو كذلك يعلم أن الفتن تتتابع على المؤمن وقد يزل في واحدة منها تجره إلى المزيد منها حتى تسلبه الإيمان، فيخشى على نفسه من ذلك. وكيف لا يخشى وهو يعلم أن الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك حتى أشرفوا على الهلاك كان منهم من شهد بدرا رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني الثلاثة هؤلاء منهم من قيل فيهم إن الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا فإني قد غفرت لكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما قاطعهم المسلمون كاد الرجل منهم أن يهلك من الخوف. نعم. قال ومنهم من شهد بيعة العقبة وجميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يزال المؤمن في ابتلاء وامتحان يخشى على نفسه منه، فمن أمن أن يسلب الإيمان فهو يسلبه إما الإيمان كله، نسأل الله العفو والعافية، فيكفر والعياذ بالله، أو يسلب الإيمان الواجب عقوبة له على أمنه من مكر الله عز وجل، يموت على إيمان ناقص يعني. نعم. فما أعظم هذه الكلمة من ابن مسعود رضي الله عنه، وما أشد الخطر الذي نحن فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال وقال أبو العالية أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. قال في الهامش إذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يخشون على أنفسهم النفاق فكيف بمن دونهم؟ وخوفهم هذا هو لعميق علمهم وعظيم فهمهم، لأنهم يعلمون أن النفاق أعمال وأخلاق، وأن الأصغر يجر الأكبر، وأن الشيطان يتدرج بالإنسان في دركات المعاصي حتى يقوده إلى الهاوية والعياذ بالله. فهم بالقطع لا يشكون في الحال في إيمانهم وتوحيدهم، ولكنهم يخشون من الوقوع في الخصال التي يصبح الإنسان بها منافقا، كالكذب وخلف الوعد والفجور في الخصومة ونحو ذلك مما يستزله به الشيطان إلى ما هو أشد منه من ذلك، فيؤول أمره إلى بغض الحق أو كراهته أو الشك فيه أو التكذيب به والعياذ بالله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال الصديق رضي الله عنه: إن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وغفر لهم سيئها، فيقول الرجل: أين أنا من هؤلاء؟ يعني وهو منهم. وذكر أهل النار بأقبح أعمالهم وأحبط حسنها، فيقول القائل: لست من هؤلاء، يعني وهو منهم. قال هذا الكلام أو قريبا منه، يعني شيخ الإسلام بيأتي بهذا الخبر عن الصديق إما نصا أو بمعنى، وهو في جملته يعني به أن هناك من الناس من يسمع عن أهل الجنة ويقول: أين أنا من هؤلاء؟ هو منهم إن شاء الله وبإذن الله، فهو يرجو الله تعالى ويخاف تقصيره ونحو ذلك. ومن الناس من يسمع عن النار وعذاب أهلها وما هم فيه من الحال السيء فيقول: لست منهم، وهو منهم والعياذ بالله، لأنه في أمن من مكر الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. وهذا موجود في كثير من يعني الناس جهلا، حتى أنك تسمع كثيرا منهم يقول الكلمة العامية المشهورة عندنا اللي هي: ده داخل الجنة حدف. يعني عندنا المصريون عندنا كلمة الناس يقولون يقول فلان ده داخل الجنة حدف، يعني يقصدون بها أنه ده إيه؟ مقطوع له بالجنة. وهذا باطل طبعا، هذا باطل، إننا لا نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا ما جاء الدليل عليه. وأما الإنسان فإنه وإن كان يعمل ويحسن العمل فإنه يرجو قبول هذا العمل الذي يصل به إلى الجنة، ويخاف ألا يقبله الله عز وجل، ويخاف أن يكون من أهل النار، فهذا بإذن الله يرجى له أن يكون من أهل الجنة. والعكس كذلك، فإنه إن كان مذنبا مقصرا فإنه ينبغي عليه أن يرى تقصيره وذنوبه، وأن يخاف وأن يرجو الله عز وجل أن يغفر له هذه الذنوب، وأنه ينبغي عليه أن يقبل على الطاعة والعبادة والتكفير لهذه السيئات، على الله أن يكفر عنه وينقذه من النار ويدخله الجنة، فهذا يرجى له كذلك بإذن الله أن يكون من أهل الجنة. هذه المقدمة كلها احنا يعني تقريبا المحاضرة الأولى دي كلها حول المقدمة التي فيها معاني إيمانية عظيمة جدا، وهيأتي بعد كده الكلام بقى الجامد في المحاضرات الأخرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: فليبرد القلب من وهج حرارة هذه الشهادة، يعني كما قال في الهامش أي شهادة التقصير والتأخر عن الطاعة، يعني إن القلب ممكن يكون عنده خوف شديد جدا جدا من التقصير، فهذا الخوف بإذن الله تعالى إن الإنسان إذا رأى أنه مقصر وأنه يخشى ذنوبه فهذا يساعد على إبراد هذا حرارة هذا الأمر. قال أنها سبيل مهيع لعباد الله الذين أطبق شهداء الله في أرضه أنهم كانوا من الله بالمكانة. قال في الهامش قال أي واسعة، المهيع أو المحيع الشيء الواسع. قال أي أن شهود التقصير والتأخر هو سبيل السابقين من السلف الصالح، إن الإنسان دائما يستحضر تقصيره وأنه في يعني تقصير في عبادة الله سبحانه وتعالى، هذا سبيل السلف رضي الله عنهم. قال في الهامش أي أن شهود التقصير والتأخر هو سبيل السابقين من السلف الصالح. وتأمل هنا فقه شيخ الإسلام، حيث إن حر هذه الشهادة قد يزداد فيحرق الرجاء والأمل وحسن الظن بالله، فأمر صاحبه بشيء من البرد حتى يجمع بين الخوف والرجاء. معنى جميل جدا هذا المعنى والله يا أخوانا، نقف كذا معه. يقول وتأمل هنا فقه شيخ الإسلام، حيث إن حر هذه الشهادة اللي هي شهادة إيش؟ التقصير، شهادة التقصير والتأخر عن الطاعة، إن الإنسان ممكن من شدة ما هو يغالي في ذلك إنه يشعر نفسه إنه مقصر جدا وإنه هو متأخر جدا في الطاعة، يصل به الحال إلى ماذا؟ إنه ييأس، والعياذ بالله، ييأس من رحمة الله، إنه لا يرجو المغفرة ولا يرجو القبول، يحصل له يأس والعياذ بالله من رحمة الله ومغفرته. ولذلك شيخ الإسلام ينبه على ذلك، يقول وتأمل هنا فقه شيخ الإسلام، حيث إن حر هذه الشهادة قد يزداد فيحرق الرجاء والأمل وحسن الظن بالله عز وجل. لا، المؤمن لابد أن يكون على الحالين، يجتمع عنده الأمرين الخوف والرجاء. قال فأمر صاحبه بشيء من البرد حتى يجمع بين الخوف والرجاء. فشهود التقصير علامة الصلاح ورجاء الصلاح، وشهود الاجتباء وحب اللحوق بالصالحين يفتح أبواب الأمل وحسن الظن للقلب ويمنع اليأس والسخط. يعني هذا هو التوازن الصحيح، أن يكون العبد بين هذين الأمرين، أنه يشهد تقصير نفسه وتأخره عن الطاعة، هذا سيعينه على الازدياد من العمل والطاعة والعبادة، وفي ذات الوقت كذلك هو في حسن ظن بربه سبحانه وتعالى، ويرجو الله عز وجل في كل عمل يعمله من الخير القبول، ويرجو الله كذلك في كل سوء يرتكبه المغفرة. ولذلك لا بد أن يوازن بين الخوف والرجاء. قال شيخ الإسلام فليبرد القلب من وهج حرارة هذه الشهادة أنها سبيل مهيع لعباد الله الذين أطبق شهداء الله في أرضه أنهم كانوا أطبق، يعني اتفق أجمع. قال الذين أطبق شهداء الله في أرضه أنهم كانوا من الله بالمكانة العالية، مع أن الإزدياد من مثل هذه الشهادة هو النافع في الأمر الغالب ما لم يفضي إلى تسخط للمقدور. ما لم يفضي إلى تسخط للمقدور، يعني مع خوفه هذا لا ينبغي أن يصل بهذا الخوف إلى مكانة الإيش؟ اليأس أو التسخط. قال أو يأس من روح الله أو فتور عن الرجاء، والله تعالى يتولاكم بولاية منه ولا يكلكم إلى أحد غيره. فقال أما ما ذكرت من طلب الأسباب الأربعة التي لا بد فيها من صرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه، فأنا أذكر لك ملخص الكلام الذي جرى بيني وبين بعض الناس في ذلك، وما حكيته لك وطلبته، وكان إن شاء الله له ولغيره به منفعة على ما في الحكاية من زيادة ونقص وتغيير. بهنا احنا هنقف، هنديكم راحة 10 دقائق ان شاء الله، بحيث نتأهل للكلام عن يعني هذه الأسباب الأربعة التي يجب أن تتوافر في إخراج اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى إيش؟ إلى المجاز. أنا يعني أحاول أساعد الإخوان يعني كذا إن شاء الله بأن احنا نقول الأسباب الأربعة بطريقة إجمالية جدا، بطريقة إجمالية جدا، والإخوة ممكن يكتبوها كده على الهامش وهيجي عليها الشر ويقعدوا يفكروا فيها في 10 دقائق دول وهم بيرتاحوا كده إن شاء الله. هقول الأسباب الأربعة في عبارة موجزة جدا. الأسباب الأربعة الصارفة للحقيقة إلى المجاز، واحد، اكتبوا لو تسمحوا هيساعدكم إن شاء الله ذلك. واحد، أن يكون مستعملا في كلام العرب، أن يكون مستعملا في كلام العرب، والحقيقة أن يكون مستعملا في كلام الناس حتى في غير العرب. نعم، ولكن طبعا كلام العرب نظرا لأن نصوص الصفات والأسماء وردت باللغة الإيش؟ العربية يعني. واحد، أن يكون مستعملا في كلام العرب. اثنان، أن يكون معه دليل على وجوب الصرف، أن يكون معه دليل على وجوب الصرف، يعني الصرف من الحقيقة إلى المجاز. ثلاثة، السلامة من المعارض، السلامة من المعارض، أن يكون سالم عن المعارضة، يعني أن الدليل اللي هيأتي به يكون سالم عن الإيش؟ عن المعارضة. أربعة، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينه كذلك، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينه كذلك. هذه الألفاظ المختصرة جدا دي هيجي بقى عليها شرح تفصيلي إن شاء الله في المحاضرة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.